عند أهل الزمن في ذلك الزمان. نعم. كل علامات الطائف يطلق عليه اليمن. إيه. ما نقول أنه على الحقيقة الإيمان والحكمة من اليمن ولا نعلم التأويل، يعني ما نعلم إيش المعنى الصحيح. نعم. لذلك ما نعلم، يمكن يكون شيء غيبي. إيه. إذا قلنا إنه ما وراء الطائف خرجت مكة وخرجت المدينة. شلون ما تحت من جهة الانخفاض يعني؟ لا لا لا من جهة اليمين، من جهة اليمين. لا على كل حال العلماء فسروا هذا بما قلت إن الحجاز كله يعتبر من منطقة اليمن، بمعنى إن عندنا الشام ويمن. فالشام مثلا من جهة اليرموك، ويعني ما نعرف الحدود بالضبط، لكنه ما ما ما عدا اليمن. ما نقول كلام شيخ الإسلام، شيخ هو يعني هو على الظاهر. هذا بالنسبة لنفس، بالنسبة لنفس. أما بالنسبة للإيمان يمان، ما يمكن نقول إن الإيمان من قبل اليمن إلا إذا دخلنا، إلا إذا دخلنا الحجاز. أحيانا يمدح الشام، أحيانا اليمن، يعني يمكن هذا يمدح نعم يمدح الشام أحيانا، لكن الحديث اللي معنا الآن نعم. ما يمكن نقول إنه الشام للشام، ما دام يقول الإيمان يمان. إيه لكن نقول إن خاص يعني فرد من أفراد هذا. لا في ما استقيم الحقيقة، ما يمكن الإنسان بيطمئن إلى أن يقول إن الإيمان هو في أهل اليمن. ما يلزم منك ما في إيمان إلا من أهل اليمن، إلا إذا قال الإيمان يمان، واضح في الحصر، الحكمة يمانية واضح، الحكمة يمانية نقول ولا حجازية. الحكمة الحكمة لو قال حكمة يمانية بس مطلق يعني بدون أل واضح. نعم. إيه نعم. لا اليماني انه من جهة اليمن، هذا معنى يعني فيها الشامي نعم. والعراقي. اذا هاي المقصود الجهة، الجهة هي. لكن طيب الجهة اي جهة؟ هل الجهة تبتدي من الحجاز او تبتدي من من من ما وراء الحجاز ونجعل اليمن والحجاز والشام؟ نعم. ليش يشهد ان الحجاز داخل؟ ايش ليش يشهد ان الحجاز داخل هذا الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم إن العلم لا يأرز إلى المدينة، الإيمان لا يأرز، لا يأرز المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.